فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في مواصلة حديثنا عن حقوق المرأة مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الجليل. حياكم وكرمك الله. وصلنا إلى محورنا السابع الذي يتعلق بالحقوق المالية بالنسبة للمرأة، وأول ما أسأل عنه هو هل للمرأة حق في الملك أن تنفرد بملك خاص بها تتصرف فيه دون إذن الآخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المرأة إنسان لها كل حقوق الإنسانية كاملة، ومن ذلك حق التملك، حرية التملك، حرية التنقل، حرية التعبير، حرية التفكير إلى آخره. فكل هذه الحقوق العامة للإنسان المرأة فيها شريكة الرجل وعلى قدم المساواة فيها، كون الرجل قيما عليها و الرجل قيم على المرأة إذا كان زوجا لها وكان نعم. أو والدا كان أو كان ينفق عليها. نعم، أو والدا. نعم، في قوله تعالى للرجال نصيبهم ما اكتسبوا وللنساء نصيبهم ما اكتسبوا، هل هو صريح في إثبات حق؟ نعم، صريح في إثبات حق التملك. طيب، إذا كان كذلك فماذا حق التجارة أن تبيع وتشتري وتمارس؟ لها الحق أن تبيع وتشتري بنفسها. نعم، بنفسها، ولا تحتاج وأن ترسل التجارات وأن ترسلها مع غيرها توكل عليها. وكانت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها تاجرة، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها مع ميسرة إلى الشام. هذا في الجاهلية، ولو لكن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في تجارتها. وكذلك في الإسلام عدد من التاجرات اللواتي لهن شأن في هذا القبيل. إذا كانت المرأة شيخنا حتى في عقد النكاح لا تنكح نفسها، تحتاج إلى ولي، فكيف في التجارات الكبيرة والأموال؟ العقد صيغته صيغة تعبدية على الراجح. عقد النكاح؟ نعم، فهو مثل خطبة الجمعة، مثل الأذان. طيب، هذه أمور لا ليست من شأن النساء، ولذلك المرأة لها الحق أن تحدد كل شيء، تحدد الزوج، تحدد المهر، تحدد الوقت، وتقول عقده، فإن النساء لا يعقدن كما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحدد الزوجة والمهر والوقت، وتقول عقده فإن النساء لا يعقدن. فالجهة فيها أنها تعبد، أنها لفظ تعبدي. نعم، فقط هو لفظ الصيغة، مثل الأذان، هل المرأة تؤذن؟ اللي وزوجتك وقبلت. أي نعم، فلا تقوله المرأة كما أنها لا تؤذن وكما أنها لا تؤم. نعم، ليس من جهة أنه شيء يعلل ويقاس عليه غيره. لا، بل العكس، بل مضمونه تحدده المرأة. طيب، إذا كان ذلك كذلك فما الحكم في أن تلزم المرأة إلزاما بأن يكون لها نظاما معرف أو وكيل من الرجال يراجع معاملاتها ويتابعها في الدوائر؟ بالنسبة لهذا الأمر ليس معروفا في التاريخ الإسلامي وليس شرطا، وإنما يحتاج إليها عندما تكون المرأة منقبة مختفية لا يعرفها الناس، فالذي يتعامل معها يحتاج إلى أن يعرفها، وهذا التعريف قد يحتاج فيه إلى شخص يعرفها من أسرتها ومن محارمها، يعرف بها فقط من أجل التعريف. لكن إذا كانت مع النساء لا تحتاج إلى معرف، لأنه يكتشف، وإذا كانت لا تستر كل وجهها أيضا لا تحتاج إلى معرف. وهكذا ويكون الإلزام بمثل هذا إلزام بما لا يلزم، هو فقط الاحتياط. هذا احتياط لمصلحتها ومصلحة من يعاملها، لأنه قد يختفي رجل في لباس امرأة. نعم، ويبايع ويأخذ أموال. طيب، الناس وهكذا. طيب، ماذا لو قيل تكون المرأة أيضا تمارس اللصوصية من وراء حجابها ونقابها؟ صحيح. ماذا لو قيل أن هذا يعني أيضا له فائدة أخرى، وهو تقليل احتكاك المرأة بالرجال ودخولها في الدوائر ومراجعتها؟ هذه الفائدة غير معتبرة شرعا في هذا الأمر، بل المرأة لها الحق أن تبيع وتشتري وأن تتعامل بالتي هي أحسن بالضوابط الشرعية. نعم. طيب، آتي إلى نقطة الميراث، وهي أيضا من الجوانب المالية في حق المرأة. للذكر مثل حظ الأنثيين، فلماذا يجعل الله عز وجل للأنثى النصف لمجرد أنها أنثى؟ بالنسبة لهذه ليست قاعدة الميراث العامة، بل إنما جاءت في كتاب الله موضعين، في ميراث الأخت مع أخيها وميراث البنت مع أخيها كذلك فقط. نعم، باقي المواضع ما جاءت في القرآن إلا في موضعين، جاءت هذه الكلمة في القرآن في موضعين، يعني في ميراث الأولاد وفي ميراث الإخوة. ففي ميراث الأولاد إذا كان الرجل ترك ولدا وبنتا، فمن المعلوم أن الولد هو الذي يدي عنه، تحمل ديته ودية عنه، طيب، وهو الذي ينفق على أخته، وهو الذي يقوم برعايتها. ففي مقابل ذلك أعطي تشجيعا على هذه التبعة، والتكليف على قدره يكون التشريف. وكذلك الأخ مع أخته، إذا مات أخوهما فإن الأخ يرث منه مثل ميراث امرأتين، وسبب ذلك نفس العلة. أما في غير ذلك فالحكم يتنوع. فنعم، الزوج يرث النصف إذا لم يكن للميتة فرع وارث، ويرث الربع إذا كان لها فرع وارث، وهي ترث الربع إذا كان له إذا لم يكن له فرع وارث، وترث الثمن إذا كان له فرع وارث. وعلة ذلك واضحة أيضا في قيام الزوج على المرأة وإنفاقه عليها وعلى ذريتها وسكناها والقيام بكل أمورها، فيشجع في مقابل ذلك بهذا القدر. هل هناك حالات تأخذ فيها المرأة مثل الرجل؟ كثيرة جدا، مثلا الأخت لأم والأخ لأم ميراثهما متساوي إذا ورث أخاهما لأم، لأنه ليس من نفس الجذع الجذع من نسبه. هل يحصل أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل؟ طبعا، قد ترث المرأة دون أن يرث الرجل أصلا. عجيب، مثل؟ وقد ترث أكثر مما يرث هو. مثلا إذا توفي الرجل عن بنت للصلب وابن ابن، وابني ابن مثلا، فالبنت الصلب ترث النصف، وابني الابن يرثان النصف بينهما أيضا، طبع لكل منهما. نعم، وكذلك الأخت الأختين الشقيقتين مثلا ترثان الثلثين، وأخوهما لأبي يكون وارثا لما بقي. إذا ليس صحيحا ما يتصوره البعض من أن المرأة دائما تأخذ في الميراث نصف. لا، بل لا بد أن ننظر إلى أن الميراث أصلا ينقسم إلى قسمين، إلى فروض وتعصيبات. بالنسبة للتعصيبات قاعدتها هي ما ذكر، هي تابعة للغنم بالغرم. نعم، لأولى رجل ذكر. نعم، لكن بالنسبة للفروض، الفروض في أصلها هي المجموعة في قولهم هبا دبس، فالنصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. فهذه الستة هي الفروض المسماة في كتاب الله. وهذه الفروض إذا نظرنا إلى أهل الميراث فيها وجعلنا كل فرض مثلا على 100 سهم، فنجد أن الجميع 600 سهم. طيب، وبعملية حسابية محددة نجد أن الرجال يرثون منها 127 فاصل شوي من 600، والباقي كله ترث النساء. عجيب. نعم، يعني رجعت الأمر بعكس ما يظن الناس. نعم، انظر إليها مثلا النصف، النصف يرثه 5 أجناس من الناس، يرثه الزوج إن لم يكن الميتة فرع وارث. طيب، وهذا للرجال، فهذا 20% تقريبا للرجال هنا. لكن ترثه بنت الصلب إذا انفردت، وترثه الأخت الشقيقة بنت الابن إذا انفردت أيضا ولم يكن فوقها وارث من الصلب من الذرية، وترثه الأخت الشقيقة إن لم يكن الميتة فرع وارث ولا أخ معها، وترثه الأخت لأب كذلك إن لم يكن له أخت شقيقة. فإذا 80% منه للنساء و 20% منه للرجال، وهكذا في بقية الفروع. ليس دائما في كلها. أقصد نصفه وهو الربع، هذا يرثه الرجل الزوج إذا كان للميتة فرع وارث، وترثه المرأة إذا كان للزوج إذا لم يكن للزوج فرع وارث. ف50% منه للرجال و50% للنساء. المقصود لو توضع هذا على هذا الوجه لخرج للنساء نسبة كم قلتم شيخ؟ 8%. 400 وشوي من 477 تقريبا بالمئة. طيب، إذا بتملي عندي عبارتان أريد رأيكم وتعليقكم عليهم. هي الناس أفيد لهم لو سمعوا تفصيل في بقية الفروض كما. طيب، كما تحب. فما رأيك؟ تفضل. نعم، ثم بعد ذلك الثمن لا يرثه إلا النساء أصلا، فهو 100% النساء للنساء. ثم بعد ذلك الثلثان لا يرثهما إلا النساء 100%، لأن الذين يرثون الثلثين أربعة أصناف: بنات الصلب عند تعددهن، وبنات الابن عند تعددهن وعدم وجود بنات الصلب، والأخوات الشقائق عند تعددهن وعدم وجود فرع وارث وأخ، والأخوات لأب عند عدم وجود الشروط السابقة وعدم وجود أخوات الشقائق. فهذه أربعة أصناف هي التي ترث الثلثين، فهو 100% للنساء. نعم. ثم الثلث يرثه صنفان من الناس: الأم مع الأبي عند عدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولا زوجة، والإخوة لأم إذا تعددوا ذكرهم وأنثاهم سواء. فهذا 75% منه للنساء و 25% للرجال. ثم بعد ذلك السدس، وهذا يرثه 8 أصناف من الناس: الأب والأم عند وجود الفرع الوارث، والجد والجدة عند عدم وجود الأبوين ووجود الفرع الوارث كذلك، والأخ والأخت لأم، وبنت الصلب بنت الابن مع وجود بنت الصلب، والأخت لأبي مع وجود الأخت الشقيقة. في الغلبة للنساء. في الأغلب فيه للنساء، هي 8 أصناف فيها رجل 3 رجال فقط. نعم. والخمسة الأخرى للنساء. فإذا هذه هي الفروض المسماة في كتاب الله، وهذا التقسيم هو الذي كان الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يقرر به هذه المسألة ورد بها. كان تقسيم خاص به أو؟ لا، هو الذي رد به فقط على المستشرقين. كان الشيخ أول من رد هذه الشبهة من كبار العلماء على المستشرقين، فبين هذا الوجه بيانا واضحا. جميل. قلت عندي عبارتان أحب أن أنس برأي سماحتكم فيهما. الأولى تقول أن الإسلام حين قسم المواريث جعل 3 معايير المفاضلة. المعيار الأول درجة القرابة، فكلما اقتربت الصلة كلما زاد الميراث. المعيار الثاني موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني، فالأجيال التي تستقبل الحياة يكون نصيبها أكثر من تلك التي تستدبر الحياة. المعيار الثالث العبء المالي الذي يوجبه الشرع الإسلامي على الوارث، فالذي عليه حق تجاه الآخرين يكون نصيبه أكثر من الذي ليس عليه حق تجاه الآخرين. فهل هذه المعايير فعلا مراعاة؟ هذه المعايير مراعاة، لكن الذي يذكره المشتغلون بعلم الفرائض أنه يذكرون الدرجة والجهة والشقاقة أيضا مؤثرة في مؤثرة، لكن هذه كلها في درجات القرابة. نعم. فإذا جاءت درجة القرابة أعلى، ربما حجبت بالكلية حجب إسقاط، وربما حجبت حجب نقص. وكذلك بالنسبة للشقاقة، الشقيق قد يحجب غيره مطلقا كالأخوين أحدهما شقيق والآخر لأب، وقد يحجبه حجب نقص كالأختين إحداهما شقيقة وأخرى لأب. فهذا التفاضل معتبر بالشقاقة. وكذلك كما ذكرت الذين يستقبلون الحياة الجيل الجديد مثلا الأبناء يرثون أكثر من الآباء، والبنات يرثن أكثر من الأمهات. والسبب أن وإن كانت القرابة متحدة، لكن هؤلاء يستقبلون الحياة من جديد ويحتاجون إلى تشجيع، والآخرون مدبرون عنها. طيب. العبارة الأخرى تقول: هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة أقل من الرجل، و7 حالات ترث فيها مثل الرجل، و10 حالات ترث فيها أكثر من الرجل، و4 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل. هذا صحيح. معناه أن أصبح نصيب النساء أكثر من نصيب النساء دائما في المال في الميراث أكثر من نصيب الرجال فيما يتعلق بالفروض. نعم. في هذه الحالة. نعم. فإذا ليس صحيحا ما يظنه البعض من أن المرأة مبخوسة الحق في الميراث. لا، بالعكس. طيب. هي نورية متكاملة، والذي لا يطلع على فروعها لا يفهمها. وقد عرفنا حكمة الله في قضية الإرث في أحداث 11 سبتمبر. طيب. فإن الذين ماتوا في برج التجارة العالمي لم يعرف منهم إلا من لهم زوجة أو من له وارث حسب القانون الأمريكي، ومن ليس له وارث لم يعرف، لم يسأل عنه أحد ولم يهتم به أحد. سبحان الله. فلذلك قانون الإرث يقصد به أيضا الاهتمام بالجنس البشري والعناية به، فما من أحد يموت إلا وله وارث، وبالتالي وما من ثأر إلا وراءه طالب، وهكذا. فهذا قانون يقتضي الارتباط البشري والتضامن والتكافل، وهو عجيب جدا من أحكام الله العجيبة، ولذلك جاء التفصيل فيه في القرآن ما لم يأتي في غيره. صحيح. أحكام الإرث جاء التفصيل في القرآن ولم يأتي أحكام الصلاة لم تأتي تفصيلا، وأحكام الحج لم تأتي تفصيلا، وأحكام الزكاة لم تأتي تفصيلا. صحيح. وجاءت أحكام الإرث تفصيلا. الزكاة فقط فصل في مصارفها لكن لم يفصل في القدر المأخوذ ولا فيما يؤخذ منه. والحج كذلك لم يأتي ذكر تفصيل. الأركان والأنساك والسنن والمندوبات والصلاة لم حتى عدد الصلوات الخمس لم يأتي في القرآن، ولا تسميتها ولا ما فيها من الأركان. طيب مولانا، نحن ذكرنا العبء المالي في الإنفاق وأنه من أسباب المفاضلة في مقدار الإرث. اليوم مع تغير الزمان ومع كون بعض النساء أحيانا هن اللواتي ينفقن على البيت لكون الأخ مثلا لاهيانا والابن لاعبا أو كذا، ألا يقتضي هذا تغيير الأمر فيكون للأنثى حينئذ مثل حظ الذكرين؟ لأنه لا، لكن الابن هو سيكون له بيت آخر مستقل به. طيب. لا تساعده فيه أخته ويكون هو القيم عليه. وربما تتزوج البيت الآخر، الزوج هي أيضا المنفقة هي التي تزوجه عليه. هي التي تنفق عليه هي الموظفة. لا، هذه غيرها، هذه غيرها، تلك امرأة أخرى. بلى، ولا بد من فهم القضية. هو مثلا مع أخته وأخته موظفة وهو فقير لا يملك شيئا. طيب. فمات أبوهما فميراثه هو أكثر من ميراث أخته. نعم. وليس لأنه يتحمل مسؤوليات أخته لأنها هي غنية عنه، مكتبية. لكن لأنه سيتحمل مسؤوليات بيت جديد وأخته لن تتحمل من هذه الجهة. نعم. هل يمكن نفرق في هذا السياق شيخنا بين ما يسمى إلزام قانوني وحافز أخلاقي؟ يعني الآن الإلزام القانوني هو أن الرجل هو الذي ينفق على زوجه، ثم هناك حافز أخلاقي أنه قد تحث المرأة في حال عجز الرجل أو ضعفه على أن تنفق. نعم، هو هكذا بالنسبة للأخلاق تقتضي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لزينب امرأة ابن مسعود أن صدقتها عليه صدقة وصلة، وعلى ولده صدقة وصلة، وهذا حافز كبير. لما لا يتحول الحافز هنا إلى إلزام؟ لا، تلزم المرأة بالنفقة في هذه المرأة، لا تلزم بالنفقة لأن هذه تكاليف في مقابلها، لو كلفت بها لاقتضى ذلك أن يكون لها حق من القوامة. فالقوامة لها سببان، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإن كان لها حظ من القوامة ما المشكلة؟ إن كان لها حظ من القوامة اختل توازن البيت، البيت لا بد أن يكون له إدارة، ومن المستحيل أن يكون فيه رأسان متنازعان. فلما لا يقال أو يكون الإدارة للأكفى رجلا كان أو امرأة؟ لا، هذا غير منضبط. القانون لا بد أن يكون منضبطا، ومن خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة مضطردة. نعم. طيب، هل يمكن، السؤال أقرأه لكم كما هو كما ورد، هل يمكن مع ما في من استطراد، هل يمكن قياس الهبات من الآباء والأمهات للأبناء والبنات على الإرث وتسويغه بحيث تعطى، بحيث أعطي ابني 10 ريالات وأعطي ابنتي 5 ريالات والسبب لأنه ولد وهي بنت، وهل في العقيقة دلالة على تقديم الولد على البنت، وكذلك رش بول الولد والإراقة على بول البنت، هل في هذا التمييز احتقار للبنت وتأخير لشأنها؟ أبدا، هذا التمييز أصلا غير مضطرد. بالنسبة للهبات لا بد أن يعدل الإنسان فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وساووا بين أولادكم، لا يفرق بين ذكر والأنثى. نعم، لا يفرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالهبات إلا على أساس الفوارق. مثلا إذا كانت البنت أبر فيمكن أن تعطى أكثر مما يعطى الولد، أو كانت أفضل. فأبو بكر الصديق خص ابنته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فقال: كنت نحلتك جذاذ 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حزتيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ فقال: وراء ذا بطني بنت خارجة أنثى. فتخصيص الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بالهبة بسبب عامل ما، كأن يكون عليه دين أو له أولاد، له دين أو عليه أولاد أو له زواج أو نحو ذلك، فهذا جائز. يعني شيخ، سواء كان ذكرا أو أنثى، فلا عبرة حينئذ بالجنس. لكن هذا مسألة تتكرر عند الناس، يعني إذا كان لي جملة أولاد وكان أحدهم أبر بي من الآخرين، يحق لي أن أعطيه ما لا أعطي الآخرين؟ نعم، يمكن أن تعطيه أكثر من غيره، ولا يكون في ذلك خروجا عن نص ابن قدامة على ذلك في المغني، واستدل بحديث عائشة هذا الذي أخرجه أبو داود، ولا يكون في خروج عن العدل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على زور أو نحو ذلك؟ لا، ما يكون في ذلك، لأن تخصيصا ترجيحا بمرجح معتبر شرعا. طيب. إنما المنهي عنه هو ترجيح بلا مرجح، ترجيح من أجل وقال: أكل ولدك نحلت مثلها؟ نعم. قال: لا. هذا هو الإشكال. نعم. طيب. وكذلك بالنسبة للنضح، من بول الغلام والغسل من بول الجارية والعقيقة. نعم مختلف فيه أصلا، وكذلك العقيقة كلاهما مختلف فيه. العقيقة مختلفة أن الغلام له شاتان. نعم، أهل المدينة يرون أن العقيقة الواجبة شاة واحدة عن الذكر وعن الأنثى ولا فرق بينهما. وحديث ابن عمر في هذا القبيل قالوا يعارضه حديث الحسن والحسين، كل واحد منهما عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة. وعلى القول بالتفريق، هل هو على القول بالتفريق يكون هذا من جهة أن الأولاد في عادة المجتمع يجتمع عليك خلق كثير فلا يكفي لضيافتهم شاة واحدة، بخلاف البنت يأتي القرائب والنساء. طيب، وكذلك الرش والإراقة فيها خلاف. الرش والإراقة فيها خلاف، هل هي مستمرة أو كانت فقط في ذلك الوقت. فمذهب الجمهور أنه لا فرق بين بول الذكر والأنثى في النجاسة، سواء رضع أو لم يرضع، سواء أكل أو لم يأكل، فلا فرق. هذا مذهب جمهور العلماء إلى الآن، مذهب كثير من المذاهب. والتفريق هو مذهب الحنابلة وبعض الفقهاء أيضا، وسببه الحديث الوارد في ذلك، وليس فيه الجمع بين النصوص. لا أقصد أن الجمع بين النصوص يقتضي أن المقصود فقط التطاير والتفرق وليس لذات المادة. فالذكر بوله عادة لا يتطاير كالأنثى بخلاف الأنثى. صحيح. طيب شيخنا، مسألة أخرى، حق المرأة في مال زوجها، هل لا حق في مال زوجها بحيث يمكن أن تأخذ منه بغير إذنه؟ بالنسبة لحقها محدد هو نفقتها وسكنها وقضاء لوازمها، وهذا الحق إذا دفع بحسب إذا كان الزوج كريما. نعم، هذا بالمعروف عرفا. فإذا كان الزوج كريما يعطيها كل حقها، فليس عليها، ليس لها أن تسرق من ماله أو تأخذ بغير إذنه. وإذا كان ولو حجبها شيئا تحبه هو فوق المعروف، معروف عرفا، لها وسائل أخرى للضغط. صحيح. حتى تصل إليه. لكن صحيح. بالنسبة إذا كان الزوج لئيما معها وكان غير كريم في تعامله معها، فلها الحق أيضا أن تسرق قدر ما يكفيها ولدها بالمعروف، كما في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، فإنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب شيخنا، هل العمل أو الوظيفة بالنسبة للمرأة هو حق؟ كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فإنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة، فذكرت أنها لا يصل إليها من المال إلا ما يدخل عليها الزبير بن العوام وهو زوجها رضي الله عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا توكي ولا توعي وأن تتصدق. وهذا الأمر وهو في حديث أسماء لا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، ليس معناها أن ذلك محرم أن يحتفظ الإنسان بأي مال أو بأي. نعم، باب الحث، باب الحث على الصدقة فقط. ولذلك يقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، حديث أسماء بلا توكي ولا توعي أتى مؤولا بندبها للخلق الكريم وليس فيه النهي للتحريم. كنت أقول العمل أو الوظيفة أو ما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة، هل هو حق لها بحيث أنها لا تنازع فيه ولا تمنع منه إذا أرادته، أو هو مجرد شيء يجوز لها؟ هو جائز مثل الرجل، هو حق للرجل مثل المرأة. يعني الرجل له الحق أن يستغل وقته فيما هو نافع. فإذا كانت المرأة ستضيع واجبات بسبب فعل جائز فلا لا مقارنة بين الواجب والجائز. فلم وإذا لم يكن لها عليها حقوق، ليس لها أولاد تشتغل بتربيتهم أو لها من يقوم بذلك، فلها الحق في أن تعمل هذا العمل، وهو من الأمور الجائزة التي لا تمنع منها. أعيد سؤالي، لها ما لم يعارضه واجب فهو لا بأس، لها الحق، يعني يجوز لها أن تعمل. نعم. لكن هل هو حق بحيث أنه لا يجوز أن تمنع منه، كالخروج المساجد مثلا، لا يحق لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا فهل يقال للأزواج لا تمنعوا أزواجكم مثلا العمل إذا العمل؟ نعم، لكن بشرط، حتى الخروج للمسجد إذا كان يضيع واجبا حرم عليها. طيب، فهنا لا بد من الموازنة، لا بد من الموازنة، وهي فقه دقيق، الموازنة بين حقوق المنزل والأولاد وحقوقها هي في الأمور الأخرى. فإذا جاءت هذه الموازنة وحصل العدل فيها فلا بأس. يعني البعض يرى أن الأصل في المرأة هو قرارها في البيت وبقاؤها، وأن هذا الخروج فرع، فلا يوزن أصلا بهذه القضية، إنما هو متى احتيج إليه أو اضطر إليه أو وقع الداعي الشديد إليه. هذا هو المخالف للفطرة، فلو كان كذلك لكان الخروج هو الذي يؤمر به شرعا، ويكون القرار في البيت لا يؤمر به لأنه الأصل. الأمر بالقرار معناه أن الخروج هو الأصل؟ الخروج هو الأصل، وأيضا الأمر بالقرار لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن. خاص بهن، خاص بهن في الأصل، لكنه يشرع لغيرهن. فمثل غيره مثل ما عطف عليه، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. فهذه أمور واجبة عليهن، وما كان منها يشترك معهن فيه نساء المؤمنين فيكون مشروعا لغيرهن أيضا على حسب ذلك. طيب بالنسبة لمجالات عمل المرأة، هل هناك قيود بمعنى أن قال المرأة لا تعمل إلا في كذا؟ مثلا بعض يطرح أنها لا تعمل الآن إلا في التعليم فقط أو في نواحي معينة، أو هو مفتوح إلا في موضع ثبت فيه حرج؟ مفتوح إلا إذا جاءت الضوابط الشرعية، مثلا إذا كان العمل يفرض عليها اختلاطا بالأجانب أو يفرض عليها تبرجا أو يفرض عليها خلوة. اختلاطا بمعنى تعمل مع الرجال في مكان واحد، التعامل بالتماس والمصافحة والمس هذا الاختلاط الممنوع. طيب. ومثل ذلك أيضا ما يؤدي إلى الريبة بأن يكون شيء طعن في عرضها. طبيعة العمل تفضي إلى الطعن في طبيعة عرضها. العمل تفضي إلى الطعن في عرضها مسبة تذم بها بين الناس. طيب مسألة تكون العمل فيه مشقة أو ليس فيه مشقة أو فيه خشونة أو غير ذلك، هل هذا لا حرج به، ليس منظورا إليه بل تعرف ما قال دريد بن الصمت في الطالي الأينق الجربي، الناس لا يعرفونه، طالي أينق الجربي لما رأى الخنساء رضي الله عنها وهي تماضل بنت عمرو بن شريد تطلي نياقا جربا وقال فيها أبياته تضع الهناء مواضعا النقبي كما يقال. وجدت في بعض النصوص أن المرأة في زمن الصحابة رضي الله عنهم عملت في الزراعة وعملت في التمريض وفي الدباغة وفي إدارة الأعمال وفي التجارة وفي الطحن، وهو عمل شاق فاطمة رضي الله عنها بقي فيها أثر الطحن في يدها الشريفة. الطحن عمل بيت يعني ليس، لا لكن المهم أنه عمل شاق. لكن الدباغة، وأنا أسأل عنها لأنه غير صريح في الحديث وأريد رأيكم فيه، عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطول كن يدا، قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. جاء في بعض الشروح أنها كانت تدبغ الجلود، هل هذا صحيح؟ نعم ورد ذلك عنها، وورد عنها أيضا أنها كانت تعمل أعمالا أخرى. وأيضا عائشة أم المؤمنين ثبت في الصحيح أنها كانت تفتل، فهي التي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدها صلى الله عليه وسلم. طيب هل للمرأة أن توكل غيرها على أعمالها وأن تتوكل هي عن غيرها في أعماله؟ طبعا تكون وكيلة للرجل، هذا من حقوق الإنسانية العادية، يعني تصفق بمال الرجل وتعمل تبيع وتشتري، وأيضا حتى تزوج مناته. وعائشة أم المؤمنين كان كثير من الناس يوكلونها على أمورهم وبيوتهم، تزويج بناتهم، وقد زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن اللي مصعب بن الزبير. فجاء عبد الرحمن وكان في سفر قريب فقال أمثلي يفتات عليه؟ قالت ترغب عن ابن الحواري، فرضي عبد الرحمن رضي الله عنه. شيخنا، هبة المرأة من مالها، هل لها أن تهب من مالها ما شاءت أو ذلك موقوف على إذن وليها أبا أو زوجا؟ بالنسبة الهبة هي من عقود التبرعات، ليست مثل البيع والشراء الذي هو من عقود المعاوضات ويقصد به النماء. وبما أن المرأة كثيرا ما يخفى عليها كثير من المصالح المالية العامة، النساء ينازعن في هذا اليوم، هو كثيرا ما يقع، ليس معناها أنه في كل الحالات وليس في كل الأوقات. طيب. كثيرا ما يخفى عليها بعض المصالح ويصعب عليها تتبع تلك المصالح والصفق في الأسواق، فتحتاج إلى مرشد يدلها على ذلك، وبالأخص فيما يتعلق بما ليس فيه نماء، ما فيه تنمية. عقود المعاوضات ليس فيها مشكلة، لكن عقود التبرعات هي عاطفية جدا، فيمكن أن تطلع على أحوال بعض اللاجئين السوريين فتخرج إليهم كل مالها دفعة واحدة، بركة يا شيخ، ويمكن أن تطلع على أوضاع البوربيين فتخرج لهم كل، إذا من جهة العاطفة. نعم، ويمكن أن تحس مثلا بالمظلومين في أي مكان، مثلا بالدعاة المسجونين في الإمارات فتخرج لعوائلهم كل مالها. فمثل هذا النوع من العاطفة يؤثر في الأحكام، فلذلك اختير أن لا تتصرف في كل مالها دفعة فيما يتعلق بالتبرع، وهذا محل خلاف على ثلاثة أقوال بين أهل العلم. طيب. القول الأول أن لها الحق في أن تتبرع بكل مالها، لأنه لها مطلقا، لأنه ملك لها، مملوك لها قطعا. القول الثاني أنها تتبرع بالشيء القليل التافه فقط، وجمهور مالها لا تتبرع به، وهذا من المذاهب المندرسة، ليس من المذاهب المعمول بها اليوم. القول الثالث أن لها الحق في أن تتبرع بما دون الثلث، لكن ثلث مالها لا تتبرع بأكثر منه، لأنهم قاسوا الثلث، قاسوا التبرع على الوصية، والوصية لا تتعدى الثلث. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عن دبر منكم، فالله أذن لها بالوصية في كتابه، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الثمن مما ترك، ولكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فيصير لها التبرع بالثلث فقط، وهذا مذهب أهل المدينة، مذهب ومذهب مالكية. نعم تقريبا. طيب شيخنا، هو هذا جمهور المالكية وليس كل المالكية. طيب هذا التقييد سواء بالثلث أو بالشيء التافه أو بغيره، ألا ترى أنه يعارض بعض النصوص؟ يعني في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الآية التي ذكرت من بعد وصية يوصينا بها أو دين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر لما وعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فبسط ثوبه فألقت النساء الفتح وبعضهن ألقى كل ما عنده، بعضهن ألقت عفوا كل ما عندها من الذهب. وابن حجر يقول تعليقا على الحديث خصوصا واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها بغير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية، ووجه الدلالة من الحديث ترك الاستفصال عن ذلك كله. أيضا حديث أسماء الذي ذكرتم مالي من مال إلا ما أدخل عليه الزبير أفأتصدق، قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، في بمعنى أن كل ما دخل عليها لها أن تتصدق به، وهكذا في أحاديث مطلقة. فلما التقييد بالنسبة أصلاً لهذه الأدلة ليست على درجة واحدة في الوضوح. طيب. أولا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هنا جاء الإطلاق نعم في لفظ ما افتدت به، أي في أي شيء افتدت به أو في الذي افتدت به، فإذا كان هذا من قبيل العام فيكون على حسب المعروف عرفا، واختلف في قدر الفدية، هل يجوز أن تتجاوز قدر ما دفع في الصداقة ولا يجوز ذلك. والذي يراه كثير من أهل العلم أنه ليس للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها في حال الفداء، يلزم بهذا في حال الفداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلولة لما جاءت تشتكي زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم، قال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة، فالحديقة التي أصدقها هي التي افتدت بها. و هذا المقصود بالخلع فقط. نعم المقصود بالفداء. نعم. وبالنسبة لحديث لآية الوصية، آية الوصية أصلا لا تتعدى الثلث، ليست منافية لهذا، بل هي دليل المالكية في هذا. طيب. نعم. والحديث بلال، حديث بلال نعم فيه ما يرشد إلى أن اللواتي خرجن تصدقن بما معهن، لكن لا يتوقع أن تحمل المرأة كل مالها إلى المسجد الصحراوي، مسجد مصلى العيد. يتصور إذا قلنا شيخ المرأة قد لا يكون عندها إلا ذهبها الذي في يديها، وذهبها تلبسه جميعا وتذهب به إلى المصلى، قد لا يكون عندها إلا فتخ وفتخان. الأصل أن هذا الذي كانت تلبسه قبل خروجها إلى الصلاة هو الذي ذهبت به إلى الصلاة، وأنها لا تلبس شيئا جديدا لم يكن ملبوسا إلى الصلاة. طيب شيخ، حديث أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث أسماء ليس فيه أن تتصدق بكل ما أدخل عليها الزبير. نعم. بل أرشدها إلى الخلق الكريم، وقد ذكرت أبيات الشيخ رحمة الله. جميل. حديث أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قد صححه بعض المعاصرين، لكن ماذا هذا الحديث إن صح بهذا اللفظ؟ لا يصح. الشافعي يقول هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا القول به، والقرآن يدل على خلافه. نعم لا يصح. وتصحيح بعض المتأخرين لا يصح. طيب، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، هو ذات اللفظ لكن عن عبد الله بن عمرو مخرجه. هو نفس الشيء بالنسبة له، هو حديث عمرو بن شعيب السابق. مقالة الليث لا يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مالها أو تهبه إلا بإذن زوجها إلا في الشيء التافه. هذا هو المذهب الثالث من المذاهب التي ذكرناها، والمذاهب المندرسة، وهو مذهب الليث بن سعد وغيره من المصريين، لكنه مندرس. وقول مالك لا يجوز للزوجة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا في حدود ثلث مالها. نعم، هو دفعة واحدة، لكن يمكن أن تعطي مالها كله بالتدريج، تعطي اليوم شيئا وتعطي غدا شيئا وهكذا، فلا يكون في هذا حرج. نعم، هذا مقصوده. طيب، فإذا أعطت أكثر من الثلث دفعة واحدة تعدت المأذونة في الوصية. طيب، عندي سؤال شيخ في الأولوية بالنسبة لعمل المرأة أيضا. هل الأولوية للمرأة بيتها وأسرتها بإطلاق، بحيث إنها إذا لم تستطع أن تقوم بهذا الواجب وجب عليها ترك العمل، أو أنه يمكن أن يقال إنها إذا رتبت وضع البيت بأن جاءت بخادم مثلا أو نحو ذلك فوجد من يقوم بالأمر جاز لها أن تخرج؟ هل واجب البيت عليها واجب عيني يجب أن تقوم به هي بنفسها؟ في واجبات عينية وفي واجبات كفائية. طيب. وفي أمور أخرى ليست واجبات أصلا. فواجب البيت منه مثلا إرضاء زوجها، وهذا واجب عيني عليها هي. طيب. والقيام بشؤون أولادها ورعايتهم، وهذا واجب كفائي إذا وجدت من يكفيها. طيب. كأمها مثلا أو خادمة ثقة أو نحو ذلك. المهم أن تأمن على الأولاد. المهم أن تأمنه على الأولاد وتراقبه أيضا توقن أنه قام، بل ربما قام بهذا العمل أكثر مما تقوم هي به أو أنصح وأفيد. ثم بعد ذلك أمور أخرى هي مجرد السنن والمندوبات الأخرى، لأن هذه الالتزام ينقسم إلى قسمين، الالتزام ديني والالتزام تنظيمي. طيب. فكلاهما جاء به أنبياء الله، فما من نبي إلا قال في نذارته فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله هذا الالتزام الديني، وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي لشؤون الحياة وشؤون الأمر كله. فهذان الالتزامان الأصل عدم تعارضهما، ولكن قد يتعارضان في بعض الأحيان. فمثلا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. وهنا تعارض لدينا الالتزام الديني الذي هو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله، من صلى البردين دخل الجنة، وفي مقابله فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. وكذلك حديث عبد الله بن أنيس في قتل خالد بن سفيان الهذلي. فهذا محل الاجتهاد، محل الاجتهاد، والاجتهاد فيه بالنظر إلى المقاصد الشرعية العامة، ما الذي يحمي الشريعة ويحمي بيضة الإسلام مقدم على غيره. طيب. مثلا من الواجبات العينية في الالتزام الديني حفظ المرأة لبدنها وستره، لكن إذا خافت على بيضة الإسلام خرجت في الجهاد، خرجت في الجهاد، كما ذكرنا كما في حديث أنس رأيت عائشة وفاطمة وأم سليم يوم أحد مشمرات على أسوقهن يحملن القربة ويصببن الماء في أفواه الجرحى، لأجل ما هم فيه. نعم، لأن بيضة الإسلام مهددة. طيب شيخنا، إذن معنى ذلك، ومثل ذلك الأمور الدعوية والأمور العامة، مثلا أن تخرج المرأة لكسر الحصار على غزة في سفينة مرمرة أو غيرها. فمثل هذا النوع هو من مما هو أهم وأولى للأمة كلها، وفائدته أكبر من فائدة صيانة امرأة واحدة. نعم. هذا يجرنا إلى مسألة لم تكن في ذهني جاءت الآن. الآن كثيرا ما يعاب على الداعيات خصوصا أنهن يخرجن للدعوة وللعمل الإسلامي العام، قد يكون عملا فكريا أو سياسيا أو اجتماعيا، وأن ذلك يكون على حساب بيوتهن، وأن هذا تقصير منهن لا يغتفر. بل العكس، سبحان الله، من قصد وجه الله وسعى لإعلاء كلمة الله يخلفه ملكان يقومان بشأنه في البيت. إذا يعني لا تعاب. ولتسأل أي واحدة من اللواتي بذلت نفسها لله في مثل هذه المواقف، هل فسد شيء من شؤون بيتها؟ لكن لا تكون مقصرة بأصل الترك. أبدا ليست مقصرة، لأن المقصر هو من ترك بيضة الإسلام مهددة وقصر في الدعوة إلى سبيل الله ونصرة دين الله. هذا تقصير أعظم من التقصير في شؤونه الخاصة. نعم. وحديث عائشة في أحد أصل. نعم. لهذا أو دليل لهذا. نعم. طيب. وغيره أيضا حديث النساء اللواتي كنا يخرجن في الغزو يداوين الجرحى بهم، وفيها مخاطرات وقتال، ليس من واجبات المرأة. لكن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المرأة الجمعة. نعم. ولم يوجب عليها الجهاد في سبيل الله. وهذه أمور فيها ندب لحضورها، مثلا للمرأة أن تحضر ندبا. نعم. ولكن ليس ذلك من واجباتها. بعض شيخنا يقول أن هذا الكلام الذي يقال على هذا الوجه هو كلام نظري، بينما الواقع الآن أن جميع الوظائف عدا الوظائف الخاصة بالنساء كالتعليم مثلا غير المختلط أو كذا، أن جميع الأعمال الأخرى التي تعمل فيها المرأة هي لا تخلو من المحاذير. فبالتالي دعونا من هذا التفصيل، وأنه إذا كان وإذا لم يكن والضوابط الشرعية. هذا في أي بلد تقصد هذا؟ أنا أتكلم كلام عام. على بلد واحد أتكلم، كلام العالم الآخر لا أتكلم، كلام عام يعني أين هو المكان الذي ستعمل فيه؟ قل مثلا الرئاسة العامة للدولة. هذه جاء نص يرشد، سنأتي الحقوق السياسية. نعم. نعم. إلى محذورية تعيين المرأة فيها. ما سوى ذلك إذا صحت الضوابط الشرعية واجتمع الشروط لا تصح. شيخا يعني أين هو المكان الذي ستعمل في المرأة دون اختلاط بالرجال؟ الاختلاط نادر أصلا، وإنما يكون في الأمور التي فيها أمور عضلية وتجتمع فيها المرأة مع الرجل، وربما لا يكون المكتب هنا ومكتب المرأة هنا ومكتب الرجل هنا. هذا ليس اختلاطا، نحن عرفنا الاختلاط من قبل في حلقة سابقة. طيب، فإذا لم يكن في الوظيفة شيء من المحظورات فلا بأس. لا بأس. طيب، أترك الجانب الاقتصادي كله وأدخل الجانب السياسي بعد إذنكم وحقوق المرأة السياسية. سنأخذ ما تيسر في هذه الحلقة ونكمل في حلقتنا الأخيرة غدا إن شاء الله. هل للمرأة حق في أن تنتخب سواء رئيس الدولة أو في المجلس البلدي مثلا أن تنتخب؟ لا أن تنتخب الآن، أتكلم عن حقها في أن طبعا من حق المرأة أن تنتخب، لأن الانتخاب لا بد أن نفهم أن معناه اختيار من ينوب عني في الملك المشترك. لا بد أن نفهم معنى الانتخاب أصلا. طيب، ليس معنى الانتخاب أنني أفضل فلانا وأشرفه بوظيفة فقط وهو يتحكم فيما يشاء، بل المقصود أن الله جعل الأملاك، جعل الأرض وما فيها ملكا للسكان. طيب، والسكان فيهم المسلم والكافر والبر والفاجر، وفيهم الذكر والأنثى والكبير والصغير. فمن كان منهم أهلا للتصرف في المال يتصرف في ماله الخصوصي. طيب، الذي له دون أن يكون عليه حاجر. ومن كان ليس أهلا لذلك فوليه يتصرف بالنيابة عنه لمصلحته. طيب، والمال العام لا يستطيعون التصرف فيه بالمباشرة جميعا، وهو حقهم جميعا، وهو حقهم جميعا، فلا بد أن يختاروا من يتصرف فيه بالنيابة عنهم. وهذا الذي يختارونه هو الانتخاب. هذا الانتخاب، هذا تكييفه الفقهي يعني. هذا تكييفه الفقهي، وهو الذي يسمى بالعريف. طيب، تكييفه على أنه دلالة، يعني الانتخاب هو دلالة على الأفضل والمرأة. لا لا، ليس دلالة على الأفضل، هو من أوكله أنا واختاره للتصرف في مالي. نعم. طيب، الإشكال في هذا أن اختيار المرأة للرجل ينبغي ألا يكون إلا عن معرفة، ومعرفة الرجل تقتضي الاختلاط به، وبالتالي لا يلزم ذلك. كثير من الذين نعرفهم من الرجال الآن لم يجمعنا سقف واحد فضلا عن ما سوى ذلك. لا، يعني الرأي أنه لا يمكن لك أن تختار شخصا إذا لم تكن على معرفة جيدة به، وكيف للمرأة أن تعرف الرجل؟ لا، هو لا لا, لا يلزم يعني أن تطلع على سرائره وتعلم الغيوب فيه، لا مجرد، بل بمجرد أن تطلع على سيرته الذاتية منشورة على الإنترنت قد عرفته، فلك الحق أن تقارن بين هذه السيرة الذاتية وهذه، أو بين هذا البرنامج السياسي وهذا، فتطلع على هذا وتوكل من شئت منهما. يعني هذا ليس دقيقا، لأنه قد هو ليس دقيقا، لأن حتى ولو عرفته لا يمكن أن تطلع على سرائره، فهذه من الأمور التي هي من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ما قام به عبد الرحمن بن عوف هل يمكن أن يكون شاهدا؟ نعم، عبد الرحمن يروى عنه أنه كان يدخل على العذراء في خدرها يستشيرها في علي وعثمان في تلك الأيام الثلاثة، والله أعلم. وليس هناك أي وجه لمنعها من الانتخاب؟ أبدا، لنقول أن الانتخاب هو ممارسة سياسية، والمرأة أصلا ليس من شأنها السياسة. لا، بلى، هي تسوس مالها الخاص وتختار من تعينه فيه ومن توكله عليه، من توكله عليه، وتسوس بيتها في تدبير شأنه، فالمرأة في بيتها راعية، وفي مال زوجها راعية، وفي القيام على ولدها راعية، وهي المسؤولة عن الحضانة، فلها كثير من المسؤوليات، فهذه المسؤوليات منها المال الذي تملكه، والمال العام لها نصيب منه. فمثلا الأرض التي وهب الله لهؤلاء السكان ما فيها من الخيرات، وما تحتها من المعادن، وما فوقها من الزرع، كله ملك مشترك لهم جميعا، فللمرأة للنساء نصيب منه، وقد يكون نصيب النساء أكثر من نصيب الرجال بحسب عددهن، عدد الرؤوس. فلذلك لا يتصرف فيه إلا من رضيه. طيب، إذا نتبلى أن تكيفكم الفقهي الشيخ لمسألة الانتخاب أنها عملية توكيل. نعم، وأن المرأة توكل من خلاله من يتصرف في المال. نعم، العام الذي لها حق فيه. نعم، وأن هذا حق من حقوقها. نعم، أنا أذكر لكم أيضا تخريجات فقهية أخرى لبعض المجيزين وأريد رأيكم فيها. ذكرت لكم تخريج الدلالة، وهو أن عمل المرأة في الانتخاب لا يعدو أن يكون دلالة على من هو أصلح، والدلالة لا حرج فيها للمرأة. لا، هو ليس دلالة، هو اختيار، لأن الصوت الواحد قد ينجح به الإنسان. طيب، تخريجه على أنه من باب الاجتهاد والإفتاء، كانت تجتهد وتفتي أن هذا يصلح للخلافة أو لا يصلح، لا هي والإفتاء من حق المرأة. لا، ليس هذا، ليس المقصود هكذا، لأن هذا ليس إفتاء في الأمر العام، بل هو صوت، وقد الإفتاء يقصد به الإشاعة وذكر الأدلة والمناقشة، والانتخاب سيكون سريا ويقصد به الإخفاء. الإشكال الآخر في الانتخاب هو أن ممارسته الواقعية اليوم ممارسة لا تخلو من محاذير شرعية. تمنع تلك المحاضر سواء كانت كيف يعني الآن لجان الانتخاب والزحام الذي يقع فيها لا يقع الزحام في كثير من الأحيان كثير من الانتخابات الآن يقع عنها عزوف ولا يأتيها إلا عدد يسير فإذا جعلنا مكانا خاصا بالنساء الانتخاب ومكانا خاصا بالرجال الانتخاب فلا حرج أيضا في الزحام ثم يعني نحن شهدنا الانتخابات الأخيرة سواء في مصر أو في غيرها من دول ما يحصل من نزاع ومن أحيانا هذا ضرورة بالأيدي هذا ضرورة تحاول الدولة أن تحتاط لمنعه بما تستطيع من الوسائل طيب خير إن شاء الله أريد أن أدخل في الترشح لكن انتهى الوقت فإن شاء الله نتمه في الحلقة القادمة شيخنا بإذن الله تعالى أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج برعاية فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم